لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في سلسلة مباركة من أعلام السلف، ونحن مع الخليفة الزايد والإمام العابد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال أبو نعيم في ترجمته: كان واحد أمتي في الفضل ونجيب عشيرتي في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عاذله. كان الرعية أمنا وأمانا، وعلى من خلفه حجة وبرهانا، كان مفوها عليما ومفهما حكيما. الإمام أحمد له كلمة يعني بالنسبة لنشر فضائل عمر. كان أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيت رجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها، فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. عندي مش خير إن احنا نتكلم عن ترجمة عمر بن العزيز وأن نحب هذا الخليفة. عن عوان بن الحكم قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه، فأقاموا ببابه أياما لا يؤذن لهم، فبينما هم كذلك يوما وقد أزمعوا على الرحيل، إذ مر بهم رجاء بن حيوة، كان في دولة بني أمية مقرب من الخلفاء، وكان من خطباء أهل الشام، فلما رآه جرير داخلا على عمر بن عبد العزيز أنشد يقول: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك فاستأذن لنا عمر، هذا زمان الخطباء. قال: فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئا، ثم مر لي عدي بن أبطال، فقال جرير: يا أيها الراكب المزجي مطيته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه هذا الباب كالمصفوض في قرن، لا تنس حاجتنا، لقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني. قال: فدخل عدي بن أبطال على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، الشعراء ببابك وسهامهم مسموما. كلمة الشعراء زي القنوات الفضائية دلوقتي، يعني الحب العرب للشعر ما بيمدحوا واحد يطلعوا السماء، لما يزموا واحد ينزلوه، لما يعني يمدحوا قبيلة أو يقيموا يعني حروب أو قال: وسيامهم مسمومة وأقوالهم نافذة. قال: ويحك يا عدي، مالي وللشعراء؟ قال: عز الله أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح فأعطى، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال: كيف؟ قال: امتدح العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة فقطع بها لسانه. قال: فأذن رحمه الله لجرير في الدخول عليه، فدخل وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلافة عدله ووقاره حتى رعوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو فيك خيرا عاجلا، والنفس مولعة بحب العاجل. دل هذا في أنه عايز حاجة. فقال: يا جرير، ما أرى لك فيما هنا حقا، ولا ما لكش حاجة عندنا يعني. قال: بلى يا أمير المؤمنين، أنا ابن سبيل انقطع بي، فأعطاه من صلب ماله 100 درهم على إنه ابن سبيل يعني. ثم خرج فقال له الشعراء: ما وراء؟ قال: ما يسوؤكم، خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لراض، وأنشأ يقول: رأيت رخ الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطان من الجن راقيا. فنسأل الله تعالى أن يمن على الأمة. نتعرف يعني على اسمه وصفته ومولده، فهو عمر بن عبد العزيز ابن مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام الحاضر العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين. ده كلام اللي حافظ الذهبي، لا يجامل ولا يجازف، ولكن كل إنسان يستحق يعني مثل هذا الكلام فهو لا يبخل عليه. فالأموي المدني ثم المصري، المدني يعني كان في مكة ثم المدني كان في المدينة، ثم المصري يعني موطنا خليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. مولده ولد عمر بحلوان قرية بمصر، لأن كان أمير على مصر عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك. كان مروان بن الحكم لما مسك الخلافة مستتب شنو الأمر، يعني لأن كان ابن الزبير كان في خلفتين يعني حوالي 5 سنين تقريبا، ومات مروان بن الحكم ومسك عبد الملك بن مروان وأرسل الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير، فاجتمعت الأمة على خليفة واحد هو عبد الملك بن مروان. وكان من أولاده يعني 4 خلفاء، الوليد بن عبد الملك وسليمان ويزيد وهشام تقريبا، فيأتي إن شاء الله. فكان عبد العزيز مروان أمير على مصر، فولد يعني في مصر عمر بن عبد العزيز، ولد سنة 61. السنة دي اتقتل فيها الحسين بن علي، وولد فيها الأعمش اللي هو من كبار المحدثين يعني، وهشام بن عروة بن الزبير وطلحة بن يحيى وعمر بن عبد العزيز. يعني في 4 من العلماء المشهورين ولدوا فيها، وفي السنة التي يعني قتل فيها الحسين عليه سنة 61 نحفظ هذه السنة. صفته قال سعيد بن عفير: كان أسمر رقيق الوجه، حسنه نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بوجهه أثر نفح الدابة. أنه دخل الاصطبل لأبيه وهو غلام فضربه فرس فشجه، يعني عمل شجة في رأسه، فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. دخل محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز قال: وكان عمر حسن الجسم، فقال فجعل ينظر إليه نظرا شديدا بعد أن استخلف يعني لا يطرف، فقال يا ابن كعب ما لي أراك تنظر إلي نظرا لم تكن تنظر إلي من قبل ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، عهدي بك حسن الجسم، وقد اصفر لونك ونحل جسمك وذهب شعرك. فقال يا ابن كعب: فكيف بك لو قد رأيتني في قبري بعد 3 وقد انتظرت الحدقتان على وجنتي وسال من خراي وفمي صديدا ودودا لكنت لي أشد نكرة. سأل على باله دايما الموت والجنة والنار والقيامة. هذه لطيفة ذكرها الثعلبي في لطائف المعارف، يقول: كان عمر بن الخطاب أصلع، وعثمان وعلي 3 خلفاء، ومروان بن الحكم من خلفاء بني أمية، وعمر بن عبد العزيز، ثم انقطع الصلع عن الخلفاء. كان بداية طلب عمر بن عبد العزيز العلم أن أبوه أرسله إلى المدينة، فكان يجلس إلى فقهاء المدينة 7، وخاصة منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. فاشتهر بالعلم والعقل ما حدثت سنه. ثم لما يعني مات أبوه بعث عبد الملك بن مروان إليه وخلطه بأولاده وزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك، والتي قيل فيها بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها. ودي من قرى محدش نلعب بالإيه في الدنيا كلها، إن أبوها كان خليفة وجدها خليفة، هو جدها من ناحيتين، من ناحية أبيه ومن ناحية أمه، فمن ناحية يعني أبيها مروان بن الحكم، ومن ناحية الأم عمر بن الخطاب إنها بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف، 4 من إخواتها كانوا خلفاء، والخليفة زوجها وهو عمر بن عبد العزيز. في ولاية الوليد اللي هو بعد عبد الملك، يعني أمره الوليد على المدينة سنة 86 ومكث فيها لسنة 93. وكان الوليد أراد يعني كان عبد الملك بن مروان خد البيعة لولديه الوليد وسليمان. فقال الوليد يعني حاول يخلع سليمان ويعهد بالخلافة لبعض أولاده، فرفض عمر بن عبد العزيز يعني أن يبايع، وقال الوليد إن في أعناقنا يعني بيعة، فطين عليه يعني دخلوا بيت وقفل عليه كل المنافس، في الشبابيك ولا بيبان ولا شيء، ثم شفع فيه بعد ثلاث فأدركوه وقد مات عنقه، فعرفها له سليمان فعهد إليه بالخلافة. أما طريقة استخلاف يعني عمر بن عبد العزيز، لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز ونظر في المرآة فقال أنا والله الملك الشاب، فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك، فلما ثقل كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب وهو غلام لم يبلغ، أنه عايز يستخلف بعده إيه أيوب وكان يعني لم يبلغ. فقلت درجاء ابن حيوة يعني من العلماء يعني، فقلت ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إن مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح. فقال كتاب أستخير الله فيه وأنظر، لم أعزم عليه، فمكث يوما أو يومين ثم خرقه، ثم دعاني فقال ما ترى في داود بن سليمان ونفسه يولي واحد من أولاده؟ فقلت هو غائب بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أو ميت. قال رجاء فمن ترى؟ قال يا رجاء فمن ترى؟ فقال رأيك يا أمير المؤمنين. حبش أنه يفرض عليه يعني من باب الأدب يعني معه، لم يفرض عليه أحد، وأنا أريد أن أنظر من تذكر. فقال كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ وطبعا كانت الخلافة في أولاد عبد الملك، فدي هتطلع من أولاد عبد الملك لإيه؟ لأولاد عبد العزيز بن مروان. فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت أعلمه والله فاضلا خيارا مسلما. قال هو والله على ذلك، ولئن وليت ولم ولي أحدا من بني عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركوني أبدا، ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده، ويزيد بن عبد الملك يومئذ غائب على الموسم، موسم الحج يعني. قال فاجعل يزيد بن عبد الملك بعده، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به. حس من الخلافة رجعت لهم تاني أولاد عبد الملك بن مروان. فكتب الكتاب بإيه؟ البيعة باستخلاف عمر. ومن بعده يزيد بن عبد الملك. قلت رأيك؟ فكتب بيده عهد سليمان إلى عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز الخلافة بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. عن سهل بن يحيى بن محمد المروزي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هدة أو رجة، فقال ما هذا؟ فقيل هذه مراكب الخلافة، موكب الخلافة. يا أمير المؤمنين، فقيل هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، قربت إليك لتركبها، فقال مالي ولها؟ نحوها عني، قربوا إلي بغلتي. فقربت إليه بغلته فركبها، فجاء صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة من مراسيم يعني الحاكم وكذا والخليفة، فقال تنح عني مالي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. الناس حتى دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع إليه الناس، فقال يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلب له، يعني ما طلبت شيئا ولا استشارني أحد،

قال ابن عون: كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاق قال نهى عنه إمام الهدى يعني عمر بن عبد العزيز. الطلاق تقريبا الايه يعني زي النبيس كده اللي هو ما وصلش لحد الإسكار يعني لو شرب منه الإنسان قليلا يعني. وده كان مذهب لأهل الايه الكوفة يعني، ولكن ما أسكر يعني كثير فقليل حرام. قال جويرية بن أسماء: لما استخلف عمر بن عبد العزيز جاء بلال بن أبي بردة فهناه وقال: من كانت الخلافة شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زينته فقد زنتها، وأنت كما قال ملك بن أسماء: وتزيدين أطيب الطيب طيبا أن تمسيه أين مثلك أين، وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينا. يعني في واحد بيشرف المنصب، واحد مالوش يعني شرف إلا المنصب، يقول لك ده مثلا ده أستاذ في الجامعة، ده عميد، ده وزير، ولكن هو في نفسه يعني مالوش يعني ذكر إلا هذا. ولكن في واحد بيبقى إيه بياخد المنصب بيشرف المنصب. خشيته وبكاؤه عن مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكني لم أرى من الناس أحدا قد كان أشد خوفا من ربه من عمر. إذا دخل بيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل ذلك ليلته أجمع. وعن عبد العزيز بن الوليد أبي السائب قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا قط الخوف أو قال خشوع أبين على وجهه من عمر بن عبد العزيز. وعن مزيد بن حوشب بن حوشب أخو العوام بن حوشب قال: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، والاثنين طبعا في طبقة واحدة يعني، كأن النار لم تخلق لهم إلا لهم. بس طبعا كان الحسن أكبر يعني، لأن عمر بن عبد العزيز معدود في صغار التابعين، أما الحسن من أواسط أو كبار التابعين. وعن هشام بن الغاز قال: نزلت منزلا مرجعنا من دابق، فلما ارتحلنا مضى مكهول ولم يعلمنا أين ذهب، فسرنا كثيرا حتى رأيناه فقلنا: أين ذهبت؟ قال: أتيت قبر عمر بن عبد العزيز فدعوت له، ثم قال: لو حلفت ما استثنيت لكان في زماني أخوف لله عز وجل من عمر، ولو حلفت ما استثنيت ما كان في زماني أزهد في الدنيا من عمر. وذلك اختلف يعني هل يعني عمر يعني أزهد ولا أويس القرني، فقال بعضهم أويس القرني وقال بعضهم عمر يعني. فقالوا إن عمر بن عبد العزيز ملك الدنيا فزاد فيها، فقيل له: فإن أويس القرني لو ملك الدنيا زاد فيها. فقيل له: ليس من جرب كمن لم يجرب. ممكن واحد يعني يظن هو لو ملك الدنيا يزهد فيها، ولكن مع التجربة يظهر خلاف ذلك. خلاف يدي وزهد فيها ليس كمن نظن به ذلك ولكنه لم يجرب. فواضح إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد الناس. عن قتادة قال: دخل على عمر بن عبد العزيز رجل يقال له ابن الأهتم، فلم يزل يعظه وعمر يبكي حتى سقط مغشيا عليه. وعن عبد السلام مولى مسلم بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة فبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم العرس قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة من صرف القوم بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: ثم صرخ ووشي عليه. وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلى يده على خده سائلة دموعه، فقلت: يا أمير المؤمنين أي شيء حدث؟ قال: يا فاطمة إني تقلدت أمر أمك محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الضائع والمريض الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومتي فرحمت نفسي فبكيت. وعن عبد الله بن شوذب قال: حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز، فخرج سليمان إلى الطائف فأصابه رعد وبرق ففزع، فقال عمر: ألا ترى ما هذا يا أبا حفص؟ لكنية عمر يعني. قال هذا نزول رحمته، فكيف لو كان عند نزول عذابه، يعني ده قبل نزول الرحمة اللي هو المطر والذي نزل غيثا بعدما خاطوا ينشر رحمته، بيقول ده عند قبل نزول الرحمة، فكيف عند نزول العذاب. وعن الحسن ابن عمير قال اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية، فقالت أرى الناس فرحين ولا أرى هذا فرحا، فقال ما تقول لك؟ فقيل له إنها تقول كذا وكذا، فقال ويحوها حدثوها أن الفرح أمامها، كان يقول في الجنة، الفرح في الجنة. عن ميمون بن مهران قال قرأ عمر بن عبد العزيز ألهاكم التكاثر فبكى، قال حتى زرت المقابر ما أرى المقابر إلا زيارة، ولا بد لمن زار أن يرجع إلى الجنة أو النار. أما زهد عمر رضي الله عنه أو رحمه الله، أننا نخص تردد الصحابة إلا إذا كنا على سبيل الدعاء، ولكن يعني يكون نعلم على الصحابة التردي والعلماء التابعون فمن بعدهم اطرحوا. عن مسلمة بن عبد الملك قال دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوذه في مرضه، فإذا عليه قميص وسخ، فقلت لفاطمة اللي هي أخته بنت عبد الملك يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين، فقالت نفعل إن شاء الله. ثم عدت فإذا القميص على حالي، فقلت يا فاطمة ألم أمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؟ فإن الناس يعودونه. قالت والله ما له قميص غيره. في حد فينا ما شاء الله قميص واحد؟ ما كانش ثلاثة أربعة مكويين مغسلين غير في الغسيل ولا نشرين؟ وهذا الخليفة يعني انظر إلى مدى يعني زهد عمر بن عبد العزيز، ليس له إلا قميص واحد. ويصدق عليه قول القائل قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب، إن لما بيغسل القميص بتاعه بيقعد في البيت ويقفل البيبان حد ما ينشر القميص. أعجب من ذلك يعني لما سألت دخل يعني غلام لعمر على فاطمة، فقال وطلب الطعام فأعطته عدسا، فقال لها كل يوم عدس وكل يوم أنا أكل عدس، قالت له هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. فده الخليفة يعني كل يوم بيأكل عدس وما ملوش إلا ثوب واحد، هو ده الزهد بعينيه. وذلك لما أنكر عليه بعضهم يعني هذا الزهد، فقال يعني أفضل القصد القصد عند، وأفضل العفو العفو عند المقدرة. يعني الإنسان يكون واجد ويقتصد أو يزهد، وكذلك ما يكون عن سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع جيد من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست فنكس مليا، نكس رأسه مليا ثم رفع رأسه، فقال أفضل القصد القصد عند الجدر عند القدرة يعني، وأفضل العفو العفو عند المقدرة. قال ملك الدينار الناس يقولون مالك زايد، إنما زايد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال أبو أمية الخصي غلام عمر دخلت يوم على مولاتي فغدتني عدسا، فقلت كل يوم عدس؟ فقالت يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. قال أحمد بن أبي الحواري سمعت أبا سليمان الدراني وأبا صفوان يتناظران في عمر بن عبد العزيز وأويس القرني، القرني اللي هو بيقول عليه يعني أفضل التابعين. قال أبو سليمان اللي هو الدراني لأبي صفوان كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس، فقال له ولما؟ قال لأن عمر ملك الدنيا فزاد فيها. فقال له أبو صفوان وأويس لو ملكها لزاد فيها مثل ما فعل عمر. فقال أبو سليمان لا تجعل من جرب كمن لم يجرب، أو من جرب كمن لم يجرب، إنما جرت الدنيا على يديه ليس لها في قلبه موقع أفضل ممن لم تجري على يديه وإن لم يكن لها في قلبه موقع. هي ترجمة طويلة لسه، الكلام عن الورع وعن التواضع واتباع السنة والضرر من أقواله وفاته رحمه الله. فنختصر يعني على هذا الجزء من الترجمة، ونكمل يعني الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.